بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 28. توقفنا في آخر درس في كتاب أصول الإيمان عند حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث عظيم، فيه فضل تعليم السنة وتعليم العلم والدعاء إليه، بل جعله العلماء أصلا من الأصول كما ذكر ذلك النووي، بل إن ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول: هذا الحديث أبلغ في فضل تعليم أبلغ شيء في فضل تعليم العلم والدعاء إليه وإلى جميع سبل الخير والبر. لماذا؟ لأنك إذا دعوت الناس إلى السنة كان لك من الأجر مثل أجور من تبعك ومن أخذ بهذا العلم وهذا الخير الذي أسديته للناس وعلمته الناس. والله عز وجل قد أمرنا بتبليغ الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. والله عز وجل أيضا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بل إن من دعاء المؤمنين: وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدى بنا ومن بعدنا يقتدون بنا. فكما أن من أرشد الناس إلى الخير وعلمهم السنة له من الأجر العظيم الشيء الكثير، ومن تبعه أيضا من الناس له مثل أجورهم، كذلك في المقابل من علم الناس والعياذ بالله ودعاهم إلى ضلالة وإلى شر وإلى بدعة، فعليه من الأوزار والضلالة أو الآثام مثل كذلك من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها. كفل يعني نصيب، يعني نصيبا من الإثم، لأنه أول من سن القتل. فقابيل قتل أخاه هابيل، فكان والعياذ بالله عليه من الإثم كمثل أو كل من قتل نفسا، كل من قتل نفسا ظلما إلا كان على قابيل كفل من إثمها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود. ولهذا هذا الحديث أصل من الأصول عظيم، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ قول الله عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت، فكان يقول: ما قدمت من سنة صالحة، يعمل بها من بعده أو من بعده، يعني من الناس الذين يقتدون به، فله أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وما أخرت من سنة سيئة يعمل بها بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الأصل أنهم أن كل إنسان يحمل وزره ويحمل سيئاته، هذا هو الأصل، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن من عمل بعمله السيء وبالسنة السيئة التي سنها فسيحمل أوزارهم، لأنه هو الذي سن هذه السنة، هو الذي أتى بهذه الضلالة وبهذه البدعة، فكان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولهذا الذي يدعو إلى السنة تستمر حسناته، لأنه من العلم الذي ينتفع به إذا مات هذا الرجل. وفي الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها: أو علم ينتفع به. فهذا شامل يدخل في هذا الحديث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام له الأجور الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. لماذا؟ لأنه هو الذي دل الأمة على هذا الهدى، هو الذي دل أمته على هذا الخير. فكل من عمل عملا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام فله من الأجر العظيم عليه الصلاة والسلام من غير أن ينقص من أجورهم شيء، له الأجر كامل، الأجر التام. هو الذي بين لنا هذا الخير، هو الذي بين لنا التوحيد والسنة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الخطأ أن يقول الإنسان: أنا سأحج لرسول الله أو سأهدي الثواب لرسول الله. هذا ما كان يفعله الصحابة أصلا. وثانيا، أي عمل أنت تعمله وتتابع سنة النبي عليه السلام في ذلك وتصيب هديه، فإن هذا الأجر وهذا الثواب يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الذي دلك على هذا الخير. كما أن الصحابة رضي الله عنهم هم أيضا من أسعد الناس بهذا الحديث. لماذا؟ لأنهم هم الذين أخذوا هذا العلم وهذا الهدي وأوصلوه إلى الأمة ودلوا الأمة على الخير وبيّنوا كذلك الحق والهدى، فهم الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأمة. هم الذين أخذوا الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، وبلغوها للناس. فلرسول الله عليه الصلاة والسلام أجور أمته، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم لهم أجور عظيمة. فكل من عمل بهذه السنة التي أوصلها الصحابة فلهم أيضا من الأجور. فتخيل إذا علمت الناس السنة والخير والهدى والرشاد وتبعوك الناس على هذا الخير وعلى هذه السنة، فإن لك من الأجر. وهذا الذي تبعك لو علم الناس أيضا والناس تبعوه كذلك يصلك الأجر، لأنك أنت الدال الذي دليت على هذا الخير. ألا وإن هذا الحديث جاء من غير طريق أبي هريرة، جاء من طريق جرير بن عبد الله البجلي، وجاء أيضا من طريق أبي مسعود الأنصاري، يعني مثله في المعنى، وجاء من حديث عمرو بن عوف. في حديث جرير بن عبد الله يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر أيضا من عمل بها. ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فظن بعض الناس، ظن أهل البدع، أن هذا الحديث دليل لهم على بدعهم وعلى ضلالهم. لأن الأصل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة. وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد يقول قائل كيف نجمع بين الحديثين إذا كانت كل بدعة ضلالة؟ كيف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة في الإسلام حسنة، أو قال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها؟ الجواب، هذا الحديث ليس دليلا لأهل البدع، فهذا الحديث ورد بسبب، والاعتبار لا شك ولا ريب عند العلماء، وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر هذا العموم في نظير السبب المذكور لا فيما يخالفه، كما قرر ذلك ابن القيم وقرر ذلك المحققون كلهم من أهل السنة. هذا الحديث له قصة في صحيح مسلم من حديث جرير، أن أناسا جاءوا وهم عراة حفاة مجتاب النمار متقلد السيوف، وقد ظهر عليهم الفاقة، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس وقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقرأ عليهم الآية واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقرأ عليهم آية الحشر، ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره، ثم قال ولو بشق تمرة. فلما سمع الأنصار والصحابة كلهم ما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يحث الناس على الصدقة خرج رجل من الأنصار وفي يده أو في كفه بصرة عظيمة كادت كفه أن تعجز عن هذه، بل عجزت كما قال راوي الحديث. ثم تتابع الناس وأتوا بالطعام والثياب حتى رأى كومين عليه الصلاة والسلام من الطعام والثياب، ففرح وتهلل وجهه كأنه مذهبة، ثم قال هذا الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها. إذن الحديث له قصة، ما هي القصة؟ أن صحابيا أحيا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حث على الصدقة. ما هي السنة؟ سنة الصدقة. ما أتى ببدعة هذا الصحابي ولا أتى بشيء جديد، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة، فلا يذهب الذاهب إلى أن هذه النصوص، سواء كان هذا الحديث الذي بين أيدينا وذكره المؤلف حديث أبي هريرة، أو كان حديث جرير، أو كان حديث عمرو بن عوف، إلى أنه يشرع أن السنن والبدع وليس السنن، ونسميها سننا حسنة، نسميها سننا حسنة، هذه من البدع وليست من السنن. فالحديث من سن سنة، أي من أتى وأحيا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي قد شرعها أو التي قد بلغ أمته عليه الصلاة والسلام، مثل هذه السنة وهي سنة الصدقة. ولهذا ليس في الحديث اختراع أو بدعة أبدا، بل جاءت النصوص بأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا. ثانيا أن أهل البدع أيضا استدلوا ببعض الأحاديث، وهذا الأمر مهم جدا، أن بعض أهل البدع استدلوا بأحاديث أو جملة من الأحاديث غير هذا الحديث الذي بين أيدينا، وفي هذه الأحاديث أن الصحابة فعلوا أشياء ولم ينكر عليهم النبي عليه السلام. يعني مثلا بلال لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، فقال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. فقال أهل البدع أو بعض أهل البدع أن هذا الدليل أو هذا الحديث وهو في الصحيحين أنه يدل على أن المسلم يجوز له أن يسن سنة وأن يأتي ببدعة ما دام أنها خير. لماذا؟ قالوا لأن بلال فعل شيئا من عنده، وهو أنه كان يتوضأ وكلما توضأ صلى ركعتين، وصلى كما قال ما كتب لي أن أصلي. قالوا فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. كذلك جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر أن رجلا، كما أيضا في الصحيحين وإن كان يختلف في بعض رواياته، أن رجلا دخل في الصف فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلاته عليه الصلاة والسلام سأل من هذا المتكلم، فقال أنا يا رسول الله قلت هذه الكلمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أيهم يرفعها. فقالوا هذا الصحابي أتى بذكر لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أقره لأنه خير، فمن أتى ببدعة وهي خير لا بأس لا بأس. إذن هذا الحديث الثالث أو الحديث الثاني غير حديث من سن سنة، فقد أجبنا عنه. والجواب الجواب عن هذه الأدلة التي استدلوا بها، نقول من المعلوم أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف بالسنة التقريرية، فما أقره النبي عليه الصلاة والسلام هو داخل في سنته. فحديث بلال أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فصار فعل بلال سنة، أنك إذا توضأت يستحب لك أن تصلي بهذا الوضوء. ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على بلال، ولو كان باطلا أو ممنوعا أو محرما أو مكروها لبينه عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على جماعة آخرين مثل الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيته وسألوا عن عبادته ثم تقالوا عمله، أنكر عليهم النبي عليه السلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الشيء الذي هو ممنوع والشيء الذي هو غلط وخطأ وليس من سنته أنه لا يسكت عنه عليه الصلاة والسلام بل ينكر. والمرأة التي ربطت على نفسها حبلا في صلاتها أنكر عليها النبي عليه السلام، ومعاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في صلاته أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا ما أنكر على بلال لأنه سنة وأقره، ما أنكر على هذا الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لأن هذا صار سنة سنة تقريرية، فعلمنا أن ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة. أما الحديث الذي استدلوا به من سن في الإسلام سنة حسنة لا دليل لهم فيه البتة، لأن المقصود بالسنة هي السنة الحسنة التي قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وليس المقصود بها البدعة. ولهذا الحديث يقول من سن سنة، ما قال من ابتدع بدعة، فكل بدعة ضلالة، والسنة الحسنة هي من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أن هناك أشياء لم يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل بلال اطلع عليه، وفعل ذلك الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا اطلع عليه، هناك أشياء قد لا يطلع عليه. نقول حتى وإن لم يطلع عليه النبي عليه السلام فإن هذا من سنته، لأنه لو كان باطلا أو محرما لبين له الله عز وجل الذي يعلم الغيب وأخفى. فها هو جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل كما في الصحيحين. ماذا تفهم من قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل؟ كأنه يريد أن يقول لو كان هذا محرما أو كان هذا منهيا عنه لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيخبره وسيطلعه سبحانه وتعالى الذي شرع هذا الدين. ولهذا قد جاء التصريح في رواية جابر في صحيح مسلم أن سفيان وهو راوي الحديث قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني بين العلماء أن هذه الزيادة وإن كان بعضهم يقول أنها من قول جابر وبعضهم يجعلها من قول سفيان، فسرت المقصود من قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، يعني بمعنى لو كان هذا محرما أو منهيا لبينه عليه الصلاة والسلام ولجاء الوحي ببيان ذلك، فما سكت عنه النبي عليه السلام وأقره فهو سنة، وما كان غير ذلك فينكره عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث حديث عظيم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أبدع بي فاحملني إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الحديث كالحديث الذي سبق كحديث أبي هريرة من دل على خير فله مثل أجر فاعله كذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقول الصحابي إنه أبدع بي فاحملني المقصود بقوله أبدع بي يعني أن راحلته تعبت وهلكت وأن دابته وأن مركوبه لا يستطيع أن يحمله لا يستطيع أن يحمل هذا الرجل فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه أو يزوده بما يركب به حتى يجاهد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما عندي ما عندي فهذا الرجل دله على من يحمله يعني دله على رجل آخر عنده جهاز عنده جهاز وعنده ما يغزو به فأعطاه. فقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من غير أن ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. نعم هذا الحديث لا شك ولا ريب أنه يوافق الحديث الذي مر معنا من حيث المعنى لكن هذا الحديث إسناده لا يصح بل هو ضعيف جدا وإن كان معنا يوافق ما قد مر لكن لا يستدل بالأحاديث الضعيفة لا سيما إذا كانت ضعيفة جدا لأن هذا من طريق كثير بن عبد الله يرويه عن أبيه عن جده وجده هو عمرو بن عوف الذي ذكره الذي هو في الحديث أو في ماذا ذكره المؤلف أو ساق الحديث المؤلف بهذا الصحابي من هذا الصحابي من طريقه وهو عمرو بن عوف رضي الله عنه. فهو يقول وعن عمرو بن عوف الذي يروي عن عمرو هو عبد الله وكثير هو ابنه فهو يروي وهي نسخة معروفة يقال لها نسخة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وقد رويت هذه النسخة في كثير من كتب السنن لا سيما أن الترمذي رحمه الله قد روى في جامعه أحاديث كثيرة من طريق عمرو أو من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده بل إنه في بعض رواياته وفي بعض أحاديثه يصحح هذه النسخة أو يصحح هذه الأحاديث فيقول هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح وبعض في بعض المواضع يقول هذا حديث صحيح حسن صحيح ولا شك أن هذا غير صحيح. ولهذا بعض أهل العلم اتهم الترمذي بالتساهل بسبب روايته وإخراجه لحديث كثير بن عبد الله الذي كذبه بعض أهل العلم. كثير بن عبد الله أحمد بن حنبل كان يقول ليس بشيء وكان يضرب على حديثه ولهذا ما روى عنه قالوا في المسند ضرب على حديثه في المسند ولم يروي عنه. ومنهم من كان يكذبه بل إن الشافعي كان يقول هو ركن من أركان الكذب هو ركن من أركان الكذب. فعلى كل حال هذا الحديث إسناده ضعيف جدا وهذه النسخة حتى إن بعضهم كان يقول إنها نسخة موضوعة يعني رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. فعلى كل حال هو لا يصح لا يصح. وأما عمرو بن عوف هو أنصاري رضي الله عنه صحابي وهذا الصحابي قالوا أنه شهد بدرا وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر وترجم له في الإصابة. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكثير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. هذا الأثر أثر صحيح، رواه الدارمي في سننه، ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، ورواه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في شعب الإيمان، وقد صححه أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. بل هذا الحديث أو هذا الأثر وهو موقوف، لفظه موقوف عن ابن مسعود، لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن ما ذكره ابن مسعود أمور تتعلق بأمر الغيب وما يحصل في آخر الزمان، وأنها فتنة سيحصل أنها تختلط، لأن لبستكم فتنة أي خالطتكم فتنة. يربو فيها الصغير بمعنى ينشأ عليها النشأ، ينشأ عليها الصغار الأطفال، ويهرم عليها الكبير أي يكبر عليها، وتستقر هذه السنن وهي بدع وهي مخالفات وهي فتنة تستقر في أنفس الناس. فإذا غيرت هذه البدعة وهذه المخالفة قال الناس غيرت السنة، وهي ليست بسنة، هي بدعة، لكن بسبب الفتنة ولأنها تأصلت في أنفس الناس وربت معهم صاروا يعرفون المنكر وينكرون المعروف. وهذا كما قال حذيفة: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. لكن هؤلاء تربوا على المنكر، تربوا على البدعة، فصارت هي السنة. فإذا غيرت البدعة وغير المنكر قالوا غيرت السنة. هذا له حكم الرفع، وإن كان لفظه موقوفا على ابن مسعود، لأن ما ذكره ابن مسعود كلها من أمور الغيب، أو أكثر ما في الحديث ما سيكون في آخر الزمان من الفتن ومن علامات الساعة، وهذه من علامات الساعة، لأن هذا يدل على رفع العلم. عندما تأتي البدع وتأتي المخالفات إنما هي بسبب ذهاب العلماء. فانظروا ماذا يقول عبد الله بن مسعود، قال: فقيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يحصل هذا أن السنة تختلط والفتنة تختلط بالناس فيربون عليها، فينشأ الأطفال والصغار على هذه الفتنة وهذه البدعة؟ قال لهم: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. قل الفقه يعني ذهب العلم، لأن العلم كيف ينتزعه الله عز وجل؟ ينتزعه بذهاب العلماء، لا ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، ولكن كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن برفع أو بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية: لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم أو فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فالقراء كثر، وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: أكثر منافقي هذه الأمة من القراء، وهو حديث حسن جاء من طريقين يعضد بعضه بعضا، وإن كان في بعض طرقه ابن لهيعة لكنه يعتضد، فهو حديث حسن لغيره. فالقراء يعني يكثرون، وهذا هو الملاحظ الآن. لكن أين العلماء؟ أين الفقهاء؟ هم قلة قليلة، العلماء يعني على عدد الأصابع. نعم كثير ممن يدرس ويتعلم، لا شك الخير موجود في الأمة، ولا تزال طائفة كما قال عليه الصلاة والسلام على الخير لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لكن قد كثرت الفتن. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة، قال إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم، يرفع العلم، كما في حديث أنس، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أن من أشراطها ومن علاماتها أن العلم يرفع، والرفع كما ذكرت بقبض العلماء. وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم هو بالفقه، بالفهم. الحفظ شيء طيب لا شك ولا ريب، هو مفتاح لأن ينطلق الإنسان في هذا الفهم، أن يحفظ الكتاب، أن يحفظ السنة. لكن إذا كان الحفظ ليس معه فهما صحيحا وفقها لمراد الله ولمراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا الحفظ قد يكون وبالا على صاحبه، قد يكون قد لا ينفعه. لهذا الله لما ذكر الرحلة في طلب العلم قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا هو الأصل. فإذا قل الفقهاء جاء الشر، وذهب العلماء جاءت البدعة، وهكذا كلما ذهب أهل العلم كلما قل العلم وكثرت الفتن وكثرت ماذا البدع. وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع، كما في الصحيحين وجاء أيضا عند أبي داود. فالشاهد أن ابن مسعود ذكر أمورا هي من علامات الساعة، وهي أيضا تدل على أن هذا الحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كما ذكرت ظاهره يدل على أنه موقوف، لكنه له حكم الرفع. وكثرت أموالكم، المال يفشو في آخر الزمان، وهذه من علامات الساعة أيضا في آخر الزمان. وقل أمناؤكم، الأمانة ترفع، وهذا من علامات الساعة بسبب ما يحصل في هذه الأمة من كثرة الغش والكذب والخداع، وكذلك ما يحصل من التزوير في المعاملات، هذا كثير في أسواق المسلمين، وهذا من علامات الساعة. مع وجود الأمناء الخير موجود لا ينقطع في هذه الأمة، لكن للأسف هذا يصير كثيرا في الأمة، وهو من علامات الساعة ومن أشراطها. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، ما معنى هذا؟ أي بمعنى أن ظاهره أنه يعمل بعمل الآخرة، لكن حقيقة هذا الرجل وعمله إنما يريد الدنيا ويطلب الدنيا، فيتعلم العلم الشرعي والفقه لا يريد به وجه الله والدار الآخرة والعياذ بالله، إنما يريد به الدنيا، يريد به حطام من حطام الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا جزاء من أراد الدنيا، ومن أراد بالآخرة ماذا؟ من أراد بعمل الآخرة الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني إذا أردت بعملك الدنيا وحطام الدنيا فستجد لك من نصيبك، ستجد نصيبا في ذلك، ستجد من حطام الدنيا ومن متاعها، ستجد هذا كاملا. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، يقاسونها ويقاسون حرها، لأنهم أرادوا والعياذ بالله أرادوا بعمل الخير وأرادوا بعمل الآخرة الدنيا، فذهب عنهم النفع الذي عملوه ووجدوا حظهم في الدنيا، وكان عملهم باطلا لأنهم ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. إذن التمست الدنيا بعمل الآخرة، وهذا كثير، هذا كثير والعياذ بالله. الإنسان يتعود من أن يطلب الدنيا أو يريد الدنيا ويتعوذ من الرياء والعجب، هذه الأسباب كلها تكون، هذه الأعمال كلها تكون سببا في أن يمحق الثواب والأجر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتفقها لغير الدين، ما أراد به إلا الدنيا، ما أراد الآخرة. فالواجب على المسلم أن يصحح نيته وأن ينظر في عمله وأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ما عمل العمل وهو مخلص لوجهه سبحانه وتعالى فهذا يكون وبالا عليه، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص، كما أنه أيضا أن يكون متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم وهذا الأثر عن ابن مسعود، وهو يذكر ماذا هذين الأمرين. افتتح الحديث بالبدع والفتنة التي تختلط بالناس، وختمها بأنه مع هذا الوبال وهذه البدع والمخالفات أنهم أيضا يريدون الدنيا بعمل الآخرة، فلا إخلاص ولا متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حصل هذا التبست الفتنة والعياذ بالله التي يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. ثم قال المؤلف: وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. أخرجه الدارمي في سننه، وهو أثر صحيح جاء بإسناد صحيح، وفيه يخبر الفاروق رضي الله عنه ما يهدم الإسلام، فذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر زلة العالم. معروف أن العالم في الغالب يكون متبوعا من الناس، الناس يأخذون بفتواه بل يقلدوه، لا سيما من كان ليس أهلا لأن يأخذ من الكتاب والسنة، العامي وغير العامي يأخذ عن العالم ويقلده. فهذا العالم إذا زل فإن بزلته يحصل لا شك ولا ريب شر كبير، وأعظم ما يحصل من هذا البلاء هو بسبب التقليد. فالمخوف في زلة العالم أن نقلده، لكن لو رأينا زلة العالم وقلنا هذه زلة لا نقلده فيها لا يحصل الخوف، لأننا تجنبنا زلته وخطأه. لكن العامي المقلد الذي لا يحسن ولا يدري أن هذه زلة، هو يقلد لأنه لا يحسن شيئا. فلهذا عمر حذر من زلة العالم لهذه الأسباب والآثار التي ستحصل. فلهذا العالم وطالب العلم يجب عليه أن يكون حريصا أن لا يفتي الناس إلا بما قد علمه ودرسه، فإذا نزلت به نازلة استشار العلماء واستشار أقرانه وراجع نفسه وراجع النصوص، كما كان عمر وهو الفاروق يفعل، يستشير أهل بدر ويستشير الصحابة ويسأل الفقهاء منهم، بل قد يستشير ابن عباس وهو أصغر منه بكثير، لكنه كان فقيها وعالما بالكتاب. فلهذا الواجب على أهل العلم جميعا ألا يتسرعوا في الفتوى، يتأنى وينظر إذا أشكل عليه شيء، وألا يفتي الناس إلا بما قد درس وعلم واستفاد وسمع من أخذ العلم عن أهله. فهذه الزلة تكون لها آثار، يكون لها آثار عظيمة، هذه الآثار كما قال عمر تكون سببا في هدم الإسلام وفي هدم الدين. الثاني ماذا قال؟ وجدال المنافق بالكتاب. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. تجد رجلا يحفظ القرآن ويحفظ آيات من القرآن وقد يتعلم شيئا من الدين، لكن في حقيقته هو منافق، أخذ هذا القرآن وأخذ هذا العلم حتى يجادل ويلبس على الناس ويبرز شيئا من مما في رأسه من التناقضات أو يظنها أنها تناقضات، ثم يبقى يجادل ويجادل ويجادل وما أكثرهم، ما أكثر الذين الآن في هذه القنوات الفضائية يظهرون فيأتون بالنصوص ويضربون بعضها ببعض ويجادلون بالباطل، وقال الدكتور فلان أو الذي عنده شهادة في جامعة كذا وكذا، وهو من شر أهل البدع، بل هو منافق عليم اللسان. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر هؤلاء الذين أفسدوا الناس وأفسدوا عقول الناس، وهم أهل نفاق، يجتمعون في القنوات، يجتمعون في الندوات، قد يحاضرون، قد يؤلفون، قد يخطبون، وهم في حقيقتهم كما قال عمر منافق يجادل بالكتاب. والثالثة حكم الأئمة المضلين. الأئمة هم السلاطين، ولاة الأمر، ولاة الأمر. هؤلاء إذا كانوا أهل ضلال، أهل بطش، جبابرة، يظلمون الناس ويحكمون الناس بالظلم، فهؤلاء أيضا يهدمون الإسلام. لماذا؟ لأن الناس في الغالب على دين أئمتهم وولاة أمورهم يخافون بطشهم فيتابعونهم، فبسبب هذا يتابعونهم على ظلمهم، يتابعونهم على باطلهم. لكن لو كان هذا الولي أي ولي الأمر كان عادلا منصفا يقيم شرع الله لصلح به كثيرا من هذه هؤلاء الأتباع ومن هذه الرعية. وقد قال عثمان كما جاء عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا كان ظالما مضلا فبه يهدم الدين. وقد جاء في الحديث المرفوع عند أحمد في المسند وعند أبي داود: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.